إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الكريم، وأسأله سبحانه أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، ونحن في هذا اليوم الكريم المبارك بقدر الله عز وجل، الجمعة الثانية من شهر شعبان، أسأل الله عز وجل أن يجعل أيام هذا الشهر حجة لنا لا علينا، فقولوا آمين. فهو شهر عظيم مبارك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان. عين النبي صلى الله عليه وسلم وقته بين رجب ورمضان، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام حال. فالغفلة أيها الأحبة عن مواسم الخير عار على المسلم. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تكن من الغافلين. ما ينفعش أن يكون عندك موسم من مواسم الخير وتغفل عنه. وسبحان الله العظيم، تجد الخير دائما في الأوقات التي يغفل عنها الناس. أكرر مرة أخرى، الأوقات التي يغفل عنها الناس تراها أكثر الأوقات بركة. على سبيل المثال، أن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله وكماله، يقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ أغلب الناس في هذا الوقت بيكونوا فين؟ في غفلة، في غفلة النوم. بل يعتقد الكثير من الناس أن النوم في هذه الساعة سيزيده صحة وسيزيده قوة، وإذا قيل له قم نظر إليك وقال: هذا أحلى أوقات النوم. ولأنه فعلا أحلى أوقات النوم عند الغافلين، كان الخير فيه للمتيقظين. قال تعالى في كتابه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم، الآن مش عارف ينام، يغفل ويقوم، يغفل ويقوم، يغفل ويقوم. ليه؟ قلوب معلقة بالمساجد، وقلوب معلقة بلقاء الله سبحانه وتعالى. وربما ترى الناس في يوم الجمعة عن ساعة الخير والبركة في غفلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا اليوم أن فيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. في رواية تانية وحديث تاني بيقول إن هي آخر ساعة بعد العصر. الناس بتعمل فيها إيه؟ بتفسح، اللي بيأكل، اللي بيشرب، اللي بينام. اللي مريح، اللي قاعد ساعة العصاري بيشرب كوباية الشاي وبيشم هوا. وهذه ساعة كان يعتكف فيها السلف من بعد العصر إلى غروب الشمس، يتلمسون هذه الساعة التي يستجيب الله فيها دعاءهم. وهلم جر في المواسم التي تمر بالإنسان ربما في يومه، في يومه تتكرر مواسم الخير مرات ومرات ومرات، فعند سماع الأذان، فعند سماع الأذان موسم مؤذن بيأذن كده وانت بتردد معاه وتقول الدعاء بعد كده، تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. يا سلام، بين الأذان والإقامة موسم، انت متخيل؟ الأذان بيأذن والمؤذن بينتظر الناس، محدش بيجي. خدها من أخوك الصغير، محدش بيجي. وطول ما المؤذن بيطول الوقت بين الأذان والإقامة محدش هيجي، بالعكس ده كل ما تعمل بين الأذان والإقامة ربع ساعة وتلت ساعة ونص ساعة واربعين دقيقة ها، انت بتعود الناس على ايه؟ على لسه بدري، لسه بدري، اصل الجمع ده بيطول على ما بيقيم الصلاة، فيبدأ الناس يبعدوا اكتر. يعني كل ما تديهم مساحة عشان يجوا بيبعدوا اكتر. وهذا الوقت بخصوصه تستجاب فيه الدعوات بين الأذان والإيه والإقامة. وطول ما انت قاعد في المسجد يبعث الله عز وجل لك ملكا يدعو لك ويستغفر لك ويصلي عليك ويمدحك عند الله عز وجل، وانت فين؟ ها، في التراوح. أدبار الصلوات بعد ما تخلص صلاة تقعد في مكانك عند شروق الشمس وعند غروبها، كل دي أوقات ومواسم خير ينبغي ألا يغفل المسلم عنها، ومع ذلك يغفل الناس عنه. كتير من مواسم الخير الناس غافلة، لكن الناس مش غافلة عن واحد بيوزع كيلو رز بينه وبينه 20 كيلو، يجري يجيب كيلو الرز ويتزاحم عليه. ليه ده بيوزع شنطة؟ يحرص الناس على خير الدنيا ولا يحرصون على خير الآخرة. رأيت عربية بتوزع وجبات في الطريق وانا ماشي، والله لقيت الناس اللي راكبه ملاكي، مش ماروتي زي حالاتي كده، لا ملاكي، ملاكي من اللي هو المحترم ده اللي بيلمع في الشمس، بقى بيركن عربيته ويخش يزاحم ياخد. يا ظالم، مش ليك ده، الغلبان الفقير، لكن يزاحم برضه. يقول لك البحر يحب الزيادة، البحر يحب الزيادة في الدنيا. طب بالله عليك يا بتاع البحر، انت ما بيحبش برضه الزيادة في الدين؟ ولا هو دنيا بس؟ فلوس، مناصب، جاه، سلطان، صحة، عيال، نساء، تحب الزيادة في الدنيا ولا تحب الزيادة في الدين؟ تسارع من أجل الدنيا ولا تسارع من أجل الدين؟ تلك إذن قسمة ضيزة كما قال القرآن الكريم. ما ينفعش. لو ده حالك اعلم يقينا أنه حال الخاسرين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح، قال إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، تبعه أهله وتبعه ماله وتبعه عمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى معه العمل. يعني الفلوس والأكل والشرب والصحة والمنصب والجاه ها، كله بيقلع ويتغسل ويتكفن ويتلف ويشلع الكتاف ويترمى في التراب تحت رجلين الناس. ايه بقى اللي هتلاقيه سابقك جوه؟ عملك الصالح الذي قدمت في هذه الدنيا، اللي انت كنت مصحصح معاه قوي وشغال معاه قوي ومركز معاه قوي، هتلاقي معاك في القبر يؤنس وحدتك. انما كل اللي انت بتجري عليه ده، كل اللي انت بتجري عليه انما هو عليك لا لك. فموسم زي شعبان ده ما ينفعش يسب المنظر اللي احنا شايفينه ده. امنا عائشه رضي الله تعالى عنها تحكي عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم، وتخبر أن النبي كان يصوم شعبان كله، بيصوم شعبان كله يا راجل والله كله مش احنا عارفين ان في ايام كده بين رمضان وبين شعبان لازم نفطرها كده؟ ما ينفعش ان انت توصل شعبان في رمضان صيام، لازم توصل بين شعبان وبين رمضان بيوم او ايه او يومين. ازاي هي تقول كله؟ ولك العلماء قالوا ان الكلام ده خرج مخرج الغالب. مخرج ايه يا جماعه؟ الغالب. اللي خلانا نقول كده ايه؟ روايه تانية صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان الا قليلا، يصوم شعبان الا قليلا. يبقى لما تجيب الحديثين على بعض تفهم منهم ان النبي كان بيصوم كتير في شعبان، كان بيصوم ايه كتير في شعبان. لماذا تصوم يا رسول الله هذه الايام وتكثر من صيامها وتركز في صيامها؟ فيقول: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال. دي فايدة تانية، فيه ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. ترفع الأعمال، أيوة، أمال إيه؟ ما هو الرفع ده رفع الأعمال، في رفع يومي وفي رفع أسبوعي وفي رفع حولي. توحدوا الله. فكرة رفع الأعمال دي خطرت على بالك؟ إن أعمالك اللي أنت بتعملها دي بترفعها الملائكة وتعرض على الله سبحانه وتعالى. لما بتكون موظف في حاجة اسمها التقارير اللي إيه؟ بالظبط كده، بيترفع فيك تقرير كل سنة. التقرير ده بيعمل لك ربكة، والتقييم بتاعك جوه التقرير ممكن يجيب لواحد سكتة قلبية يموت فيه، لأنه بيتحكم في مستقبل الوظيفي. فتخيل بالله عليك إن أعمالك بترفع إلى الله تبارك وتعالى، ومستقبلك بقى هنا مش إنك تزيد علاوة ولا يتخصم منك، ده جنة ونار، ده جنة ونار. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يخافون من رفع الأعمال وعرض الأعمال على الله، فكانوا دائما يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك انت لا ينبغي ان تتنبه على انا عملي سيرفع في هذا الشهر الكريم المبارك، ايوه سيرفع الى الله سبحانه وتعالى. طب انا انا انا انا طب انا عامل انا عامل مصايب، انا عامل ذنوب، انا عامل جرائم، انا مقصر في جنب الله، انا كذبت، انا تركت الصلاة، أنا أكلت حراما، أنا فعلت وفعلت. الأصل أنك أدرى الناس بذنوبك وعيوبك، مش أنا اللي أعرف أنت بتعمل إيه، أنت اللي عارف أنت بتعمل إيه. أنت تعرف عني إيه؟ أعرف عنك أن أنت بتلبس جلابية وتطلع المنبر تخطب، ده اللي تعرفه عني. تعرف عني حاجة تاني؟ ما تعرفش، ولا نعرف عنك حاجة. ولذلك في هذا الشهر إذا علمت أن أعمالك ترفع فلا بد وأن تقف وقفة محاسبة قبل أن ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. تقف تحاسب نفسك وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، ليبدل الله تبارك وتعالى سيئاتك إلى حسنات، عشان تبقى العرضة والرفعة دي، ها، رفعة الأعمال اللي الفوق دي تبقى عرضة تمام ورفعة مشرفة لي وليك، وإلا هيبقى شكله وحش جدا قدام ربنا سبحانه وتعالى. عارف لو واحد بيعمل ذنوب ومعاصي على التليفون وبعدين أبوه أخد منه التليفون وقعد يقلب فيه، قلبه بيقف، هيبص، هيشوف، هيعرف. لا، ده الموضوع مش كده، الموضوع حساس جدا، لأن الأعمال حينما تعرض على الله سبحانه وتعالى الله يعلمها مسبقا ورآك وأنت تفعله. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني وانت بتقفل الباب لمؤاخذة سامحني تمام، وانت رايح بعيد عن الناس اللي يعرفوك عشان تعمل اللي انت عايزه، وعلى رأي المثل السيء اللي ربينا عيالنا عليه، البلد اللي ما يعرفك فيها امشي وايها بالظبط كده تمام، وانت بتبعد بعيد عشان الناس اللي تعرفك ما يبقاش شكلك وحش قدام الله يراك. قالت أمنا عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، فلقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها، وأنا في ناحية الغرفة لا أسمع كثيرا مما تقول، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. مش انت معتقد كده ولا ايه؟ مش انت معتقد ان الله يسمع ويرى؟ وكل همسة بتهمسها وكل نفس بتنفسه معلوم عند الله سبحانه وتعالى ومكتوب عنده في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. حينما تعرض الكتب على أصحاب يوم القيامة يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. والعلماء بيقولوا أن الناس يوم القيامة بيستعيذوا ويستجيروا بالله من الصغائر قبل الكبائر. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر بها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهذا من دقة الكتاب، وكل صغير وكبير مستطر في خاتمة سورة القمر، وكل صغير وكبير مستطر يعني مكتوب في سطور. فلما الأعمال دي كلها ترفع على الله سبحانه وتعالى، أنا وإنت شكلنا يبقى إيه؟ وضعنا يبقى إيه؟ ده فرصة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: إلحق نفسك، ضبط أمورك، صلح علاقتك بربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام، فإنها أيام مباركة، من تاب فيها توبة صادقة تاب الله سبحانه وتعالى عليه وبدل سيئاته حسنات. بس اوعى التوبة توبة سلبية، أصل التوبة توبتين اتنين، توبة سلبية وتوبة إيجابية. زي واحد بنقول له توب إلى الله سبحانه وتعالى يقول لك: إن شاء الله رب العالمين أنا هتوب. طب يلا استغفر الله العظيم. طب إيه بقى؟ ما خلاص تبت. لا بجد، أو والله أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ مش أنا من شوية قلت استغفر الله العظيم يا رب. طب وبعدين؟ ما فيش بعدين، ما أنا كده خلصت. الله، التوبة الإيجابية أنك أنت تستغفر الله من السجاير وتبطلها، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ترك الصلاة وتصلي، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من المال الحرام وتتبرأ من المال الحرام وترد المال لأصحابه، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من التبرج وتلبس الحجاب، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من عقوق الوالدين وتبر أبوك وأمك وتستسمحهم، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من إيذاء الجار وتروح تصلحه وتقول له: سامحني ماليش بركة إلا أنت. دي اسمها توبة إيجابية، انك بتندم وتقف وبعدين تتحرك في الاتجاه المعاكس في ناحيه الطاعه. فاوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك: انت كفايه عليك ان انت بعد ما بتخلص الذنب تقول استغفر الله وترجع تعمل ايه؟ ذنب تاني؟ لا. قال تعالى في كتابه: ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. ده انت كده بتظلم نفسك وبتستهزئ بربك سبحانه وتعالى. ينبغي عليك ان انت تعمل استوب وتبدا تتحرك في الاتجاه الايه الثاني علشان تبقى توبتك توبه ايجابيه حقيقيه، والا تبقى توبتك دي عباره عن مجرد ادعاء، كلام بق فاضي ملوش معنى. ها، تبقى التوبه دي ملهاش اساس من الصحه. فينبغي ان يتوب العبد الى الله تبارك وتعالى توبة إيجابية بأن يندم ويتوقف عن الذنوب والمعاصي، ثم ينطلق في الاتجاه الآخر ناحية الطاعة وناحية إرضاء الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا محتاجين توبة حقيقية في هذه الأيام. واعلم أن هناك من الموانع التي تمنع مغفرة الذنوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حينما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن، حديث ايه؟ حديث ده اللي انا هقوله ده حسن، حديث حسن، لان كل الاحاديث اللي وردت في فضل القيام والتخصيص ليله النص كلها احاديث ضعيفه، لكن ده حديث ايه؟ حسن. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وده برضو جاي عن طريق معاذ بن جبل وموسى الاشعري، فالحديث كويس جميل فيه رحمه من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: اذا كانت ليلة النصف من شعبان نظر الله إلى خلقه، أو اطلع الله إلى خلقه، فغفر لهم جميعا. توحد الله عشان هقعد خلاص اهو. اذا كانت ليله النصف من شعبان اطلع الله الى خلقه فغفر لهم جميعا الا ايوه الا لمشرك او مشاحن. يعني في صنفين اتنين في الخساره ولن ينالهم بركه تلك المغفره الا اذا رجعوا عن اعمالهم وهو من جنس التوبه التي تكلمنا عنها كعمل من اعمال شهر شعبان، وسافصل في لمحات ودقائق بعد جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الأيام المباركة ممن نظر إليهم فغفر لهم ورحمهم وأعتق من النار رقابهم، فقولوا آمين. مغفرة الذنوب في هذا الشهر العظيم المبارك يستثنى منها صنفين من الناس، إياك أن تكون واحدا منهما. الصنف الأول المشرك، وهو الذي جعل مع الله تبارك وتعالى إلها آخر. الحمد لله لا بنعبد أصنام ولا لنا في السكة دي، وهذا فضل من الله علينا وعليكم كبير. إن ربنا يجعلك موحد، إن ربنا يجعلك مسلم، وإنه يصطفيك لهذه العقيدة الصافية، عقيدة التوحيد. بس خلي بالك، ممكن يبقى عندك حتة صغيرة ما انتش واخد بالك منه. زي إيه مثلا؟ زي واحد بيحلف بغير الله. إيه رأيكم فيه؟ كل ما تكلمه رحمة أبويا ورحمة أمي والكعبة والختمة هي حلافة بالكهرباء شغالة. ألم تسمع قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم؟ تحلفش أصلا، الأصل أنك ما تحلفش، الأصل أن أنت إيه ما تحلفش، ما يحلفش كتير إلا الكذاب. دايما تلاقي يمينه سابق كلامه، يعني واحد بتكلمه ده يقول لك ايه والله العظيم انا بحبك وربنا انا بموت فيك هو انا طلبت منك تحلف؟ انا مصدقك، بس هو عارف انه كذاب، فبيحاول انه يثبتك بايه؟ باليمين. يحلف لك ايمان زي ما بيقولوا جامده جدا عشان يقنعك انه خسران في البيعه وانه كرمك، وهو اصلا سلخك. دايما ايمانه تسبق ايه؟ كلامه. ممنوع انك تحلف اصلا، ولو جيت تحلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان حالفا او من كان حالفا فليحلف بالله او ايه او ليصمت. ما تعملش فيها بقى ديك وتقعد علي الطلاق وتبقي زي ام اختي وتحرمي علي، وكل ده ممنوع شرعا، ممنوع شرعا. قال الامام مالك يمين الطلاق يمين الفساق، ومن حلف بغير الله فقد اشرك، ومن حلف بغير الله فقد كذب. ما ينفعش. فمن حلف بغير الله فيه شرك. من اعتقد في حزازة، من اعتقد في حجاب، من اعتقد في خمسة وخميسة، من اعتقد في ودعة، من اعتقد في خرزة زرقاء، كل ده شرك. من اعتقد في قراءة كف، في قراءة فنجال، في كوتشينة، في أبراج، برجك ايه؟ برجي. انظر وتأمل، ونحن في زمن العلم وما زال الناس يغوصون في هذه الجهالات. كل دي صور من صور الايه يا جماعة؟ من صور الشرك، تمنعك وتحرمك من أن تكون من المغفور لهم في هذه الأيام. وإيه كمان؟ قال أو مشاحن. المشاحن اللي هو ايه بقى؟ المشاحن اللي هو كثير الخصومة، كثير مشاكله كتير، عامل مشاكل مع زوجته، مشاكل مع امه، مشاكل مع اخوه، ومشاكل مع صاحبه ومشاكل مع العمال عنده ومشاكل مع الناس حواليه، ما في ايه؟ انت هتجيب طاقة لده كله منين؟ انت هتجيب صحة لده كله منين؟ قلبك ده ايه؟ قلبك قد كده هتحط فيه ايه ولا ايه ولا ايه؟ فالمشاحن ده دايما ليه هو مستثنى من المغفرة؟ لانه مش فاضي لربنا، مش فاضي، دايما مشاكله طاغي عليه، لا فاضي انه يقرا ولا يذكر ولا يقرب من ربنا ولا ولا ولا الى اخره. فمن كان مشاحنا على هذه الصوره وهذا النحو فليعلم انه على خطر عظيم. ليه؟ المؤمن يا شباب هين لين. المؤمن ايه؟ هين لين. المؤمن يا شباب الف مالوف، يحب ويتحب، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن سهل، كرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل من يراه يحبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فبالتالي حاجتين دول لازم تتخلص منهم في هذه الأيام، شرك بالله فيك، قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الشرك خطر عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأن يكون الإنسان سليم الصدر، من دعاء القرآن ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فأصلحوا أحوالكم وأصلحوا قلوبكم وصلوا أرحامكم وتوبوا إلى ربكم واستعدوا لشهر عظيم كريم مبارك. أسأل الله ألا يأتي علينا شهر رمضان إلا وقد رفع عنا الوباء والبلاء. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يقوي سواعدنا وأن يوحد صفنا وأن يعلي رايات الموحدين بمنه وكرمه، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان فاستعدوا له وتعودوا على الصيام وقراءة القرآن والبذل والعطاء وضبط النفس وحسن الخلق في هذه الأيام مباركة، أيام شهر شعبان، موسم للتدريب الإيماني على استقبال شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب وأن يستر علينا وعليكم العيوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، واجعلنا والسامعين هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لأزواجنا ورب لنا أولادنا، واعصم أولادنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،